المسلمون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو الجملة الاستئنافية ببيان حالهم. لا يملكون، الضمير يعود على المعبودون من العابدين، المعبودين لا يملكون مثقال ذرة، مثقال بمعنى وزن، والذرة وهي صغار النمل، واحدة الذر وهي صغار النمل، ويضرب بها المثل في القبة كما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بعض المفسرين العقليين إن المراد بالذرة هنا الذرة أصل خير ذرة نفسها، ثم لا ترى إلا بالميكروسكوب. ذرة ذرة. أنا كنت بها الذرية ومؤشرات. نعم. فنقول لهم هذا خطأ. أولا أن القرآن يخاطب الناس بما يعرفون. وثانيا هالذرة اللي يجدون هو له وزن. لا وزن. مش وزن. نعم. ونحن نقول مثقال ذرة الذرة المعروفة المعمودة في زمن الخطاب بالقرآن، ولكننا نقول ما شاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. يعني معناه لو قال قائل هم ما يكون مثقال ذرة لكن يكون مثقال ذرة ذرة قنبلة، مهي ذرة قنبلة، هل يملكون ذلك؟ لا يملكون. وهنا تأخذ من الآية من هذه القاعدة التي أشرنا إليها: ما أصيب به المبالغة قلة أو كثرة فلا مفهوم له. مثاله في القلة: من اقتطع صفرا من الأرض ظلما ضيقه أن تأمن في العرب بدون أن يشتبه وراء صفر عقيدة يقول، لكن هذه المثال المبالغة، إن كثر ظلهم 70 مرة فلن يغفر الله له. كذلك أيضا مبالغة الكثرة ما لو يستغفر إلى الطفولة إذا مرن هذا له. ولهذا لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أقص لو أرجو أو كلام، هذا معناه أني لو جبت على 70 لغفر لهم لفعلت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لا نكون مثقال ذرة، أي ذرة ذرة وهو من وهو من باب المبالغة، فيشمل ما هو أدنى وأعظم في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض، حتى الأرض التي هم فيها ما يملكون مثقال ذرة. فهمتم؟ فإذا قال قائل عيسى بن مريم يدعى من دون الله وهو يملك، ولا لا؟ لا حتى نقول معناه انه مكتوب الموت ما رغوب ولا شيء ولا الشبع، لا مهم مثل الشبع، لان يكون هذا ضبط ملك. نقول فقد جملنا ان الملك الحقيقي لله، وان ملك الانسان لمالك ليس على سبيل الحقوق والاطلاق، مو مطلق، مقيد على حسب ما تقضيه الطريق. ولهذا لو اردت ان تتصرف في مالك كما تشاء لقلنا لك ذلك، لا ليس لك هذا. فاذا قولوا نعم مو مقيد ولهذا يعاقب على فروض الشريعة كما مر عليه في الأصول. هو أصلا متقيد حتى في وجود الصلاة وغيره، لأنه ما يلزم بهذه الفروع إلا بعد العصر، إنما هو يعاقب عليه. يعني لو تصرف في بيته تصرفا يخالف الشرع فهو آثم به ويزداد به عقوبة يوم القيامة. وقوله ولا في الأرض، قال المؤلف الآيتين إيش معنى الآيتين؟ يعني أكمل الآيتين من كل كلمة، وإن يكون من خالق في السماء ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، يعني حتى ولا يملكون شركة في ذلك. إذن ليس لهم ملك مستقل ولا ملك على سبيل الشركة. واضح؟ طيب، وما له منهم من ظهير، وما له ما نافية، والضمير في له يعود على الله، منهم الضمير يعود على المعبودين، منهم من ظهير من معين، من ظهير أي معين، ومن ظهير من حرف زائد لفظا زائد المعنى. طيب، زائد المعنى زائد لفظا زائد المعنى. طيب، وش معنى زائد معنى؟ تفضل. يعني يعني يزيد في المعنى، وهو معنى مثل زائد لفظا من مالكينه، مش معنى يعني مالكينه، زائد لفظا زائد في المعنى، يعني اذا قلنا في المعنى اكثر اكثر يعني معناه ان المعنى يزيد به، فاللفظ زاد به والمعنى ايضا يزيد به، لانه يزيد التوكيد، يزيد التوكيد. اتقوا بالكم، اذا كل زياده لفظيه في القران فهي زياده في المعنى، لا بد لها من معنى يزداد به السياق. طيب، من ظهير، ظهير شرابة، وما له منهم من ظهير، نعم نكون به، لكن نحل من الاعراب اسم ما، اسم ما لا هو لا لا خبر خبر خبر وراك من بمارك وابا بارك خبر من ذي محروف كيف يخبر فيه؟ وما لهم ظهير مبتدا مؤخر، ظهير مبتدا مؤخر، وما له منهم ظهير هذا العصر، لو حياة لمن اتضح المعنى ظهير، فهي مبتدا مؤخر، والخبر قوله له له سؤال، وهنا لم تعمل ما، لأن ابن مالك يقول وترتيب الذكر، ما بقى النفي وترتيب الذكر، وهنا ما في ترتيب. طيب، إذن لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة، يعني ما أعاني الله بشيء في خلق السماوات والأرض بشيء أبدا، فهم ليسوا شركاء، ليسوا مستقلين، ولا شركاء ولا وزراء معينين. وفيه شفعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الرابع، أيضا ليسوا شفعاء، لأنه يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهل يمكن أن يعلم بهذه الأقسام أن تشفع لعبديها؟ لا. إذن انقطعت علاء المشركين من كل وجه عن أصنام، ثم لا يملكون وليسوا مشاركين ولا مؤمنين ولا كافرين. واضح؟ وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء، في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم. طيب، المعنى الأول إن شاء الله من وخلق، لا من اطباق خاص الثالث ايه من الآية من هذه العصا ما خمس شيء ولا في الأرض طيب وإن كان مشاركة لا أم ترى المناجد الشاب ما نخليه إليه إلا على حد كبير وما له فيهنا المناجد الشاب أنا عندي رأي نشتيه الشاب نخلي الثمن وبالأبوال عشرة مضاعف إيش رأيكم في هذا؟ ناخذ طيب هذا الاشتراك قبل صحيح قبل ان شاء الله الاسبوع القادم لا لا ضيف احد من ها لا صحيح اجابه مستقيم وكان بالضياء طيب فهمتم الآن الصرف مشاركة ومنع غيبة المعاونة طلب المعاونة يعني يكون المستعبرة في السماء هو الأخلاق وما له هو من الشرك ولا من الضهير قول وما لهم وما له منه من ضهير قول والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمشركون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أقلاه حتى يفوز عن قلوب إن قالوا ما بقى ربكم تقدم الكلام عليكم نعم طيب محلا ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك اسم هذا من الإعراب من شرك محلا من الإعراب غير إعراب قال استنى كم زين قال ما انا ما اعرف انا وش اعرب اللي اعرضنا اولا وهي بعد بلا وجه ها مو كده يعني وما لهم فيهما في الدين نعم قال ابو العباس يقول عموم هذا هنا تنصيص على العموم قال ابو العباس المراد في ابو العباس شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحرام يؤمن بهذه الكنيه مع انه ما وراء اولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه انه ليس له شهوه له شهوه لكنه كان مسؤولا بالعلم والجهاد فلم يتزوج نعم وليس هذا ايضا زهدا في السنه يعني البواب مسلم المسلمين هذا ابو العباس والغريب من بعض المزورين من التزهير وهو الشرك في دمشق يقول لواحد من يزور دمشق قديما انهم قالوا لو تحب انك تزور الشيخ الاسلام الدينيه قلت نعم وذهبوا به الى قبر وقال هذا قبر الشيخ الاسلام وهذا قبر ولد الكندي ما الولد وما تزوج حقيقة الولد قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك بقوله لا أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

حامد عظيم حتى يقال ارفع رأسك، ارفع رأسك معناه انه ما زال ساجدا حتى يقال ارفع رأسك وقل مسلم مستجد وسل بعضك واشفع بشفعك. اللهم صل على النبي. وحينئذ يشفع. اذا سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع الا باذن الله، ولا يشفع ايضا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يتقرب الى الله عز وجل بهذه المحامد العظيمه ليصقل سريرته بهذه المحامد حتى يتم له مراد. فإذا تم المراد قال الله تعالى ارفع رأسه. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. اللهم اجعل منه. هذا أسعد الناس بشفاعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله في لسانه خالصا من قلبه. الخالص معناه سالم من كل شوك، يعني لا يشوب هذه الشهادة شيء، بل شهادة يقين لا شك فيه ولا ارتياب فيه، لا يريد بها رياء ولا سمعة، إنما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتوبة لله. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود، لأن إله بمعنى مألوف، والمراد لا معبود بحق، فإنه من عمود الآلهة تعبد من دون الله لكنها وجه بحق باطل. وبهذا جاء نسبها لا إله إلا الله، وفي قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله، وفي قوله تقوله ما من إله غيره، فنفى هذه الآلهة مع وجودها ومن جفاء نفعها وفائدتها ولبطلانها أيضا، فهو لا تنفع وألوهيتها باطلة، وارفع بهم الله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. فهي وإن سميت آلهة فإنها لا تستحق هذا الاسم، وإلا فقد سماها الله آلهة في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وسماها الرسل آلهة بقول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله يريد، ونفاها الله ونفاها الرسل. وجمع بين الإثبات وبين النفي هو الجمع بين النفس وغير النفس والحق وعبد والفرع الحق، فأثباتها باعتبار أنها أمر واقع، ونفيها باعتبار أنها لا تنفع عابديها وعبادتها أيضا باطلة، وارث بين الله والحق وأن ما دون من دونه هو الباطل. وقوله خالصا من قلبه ومن لسانه من قلب، لأن النبار على القلب، والقلب ليس معنى من المعاني كما قيل به وهو العقل، بل القلب هو حاوي المضغة الموجودة في صدوره. نعم. قال النبي عليه الصلاه والسلام ابا وان في جسد مضغه مضغه، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا كسر كسر الجسد كله، الا وهو القلب، الا وهو القلب. وبهذا وصف قول من قال ان القلب في الدماغ وان المراد به العقل، والرسول عليه الصلاه والسلام أعلم من هؤلاء، وقال على وجه الجسد المضغة، ثم قال ألا وهي القلب، فأكتبها بألا، ألا وهي القلب

التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك في شرمنا نفسه نفسه ما كان فيها شرك يعني لم يكن فيها شرك نعم يعني الشفاعة في مسجد والنبي هنا خبر المسجد يعني التي كان فيها شرك هي التي نفعها القرآن أين النفي في القرآن فما تنفعه الشفاعة الشافعية فما رأنا المسلمين من شافعين وراء صديق حميد وأصبح ذلك مما نفع الله سبحانه وتعالى في المراد به ما كان فيه شرك وأما ما كان له إخلاص فإنه ثابت فالقرآن نفى الشفاعة وأثبت الإخلاص من وأهل الإخلاص والنفي وأهل الشرك أظن الآن وبهذا قال الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك والخلاف الذي أثبتها فهو ما كان فيه إخلاص وتوحيد وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون بل ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع من القرآن وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا بأهل التوحيد والإخلاص من أهل التوحيد والإخلاص لا الأساس الثاني التوحيد والضوض والأساس الثاني التوحيد والإخلاص الأساس الثاني الكفر ولكن معه الإخلاص فالذي لا تنفعهم الشفاعة للذين ليس عندهم إخلاص أصلا ورفع عندهم توحيد هؤلاء أباء لا تنفعهم الشفاعة قال المؤلف فيه مسائل المسألة الأولى صفة الشفاعة المنفية الأولى تفسير الأواب تفسير الأواب كم من هذا المعنى واحد أثنين ثلاثة أربعة خمس أواب وقد سبق تفسيرها فضينا وأن المالك رحمه الله أفادها بأن يتعلق المشركون بالشفاعة ثانيا صفة الشفاعة المنفية والثالثة صفة الشفاعة المنفية الشفاعة المنفية كما تمت فيها الشروط وهو أبواب رؤوس الشروط من القرآن أو من القرآن من داخل في قول الوجود يعني ما يأذن الله إلا لمن رضي نعم طيب هذه المسألة المنفية ما كانت بدون إذن لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله بدون إذن وإن ما كان فيها شرك سواء كان من الشافع أو من المشهور بعيد الرابع هدف الشفاعة الكبرى وهو المقام المحمود ما الشفاعة الكبرى الكبرى الشفاعة الكبرى ما هي الشفاعة الكبرى إيمان الشفاعة الكبرى الجنة لا أنا فصعب عليه الصلاة والسلام هو الموقف أن يقضى بينهم. طيب وهو المقام المحبوب هذا من شأنه المقام المحبوب قال باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.

والبدل له حكم المثل منه كلمة. ويجوز إذا لم تكن الزواج بالنص أن تكون بالرفع، يعني هي كلمة هي كلمة، ولكن النص أورى. لا إله إلا الله نقول قل قل لا إله إلا الله بالرفض. إذا كان مرفوعة فلا وجه هي كلمة. وقوله أحاد بضم الغين وفتحها، أحاد وأحاد، فأما على ضم الغين فهو صفة بكلمة. نعم، الفعل المضارع مطلوب الضم الظاهرة ومحله النص أو الرفع على أنه صفة بكلمة. وإذا كانت بالفتح فهو مدبومة على أنها جواب الأمر، أين الأمر؟ قل قل، يعني إن تقل يحال، وهذه يعني جواب الأمر. بعض المعبدين يقولون إنها جواب لشرط مقدر، يعني إن تقل يحال، وبعضهم يرى أنها جواب للأمر مباشرة، وهذا الأخير أسهل، لأن الأصل إيش؟ عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. وقوله حاج لك أحاد يعني أذكرها حجة لك عند الله، وليس المعنى أخاصم وأجادل الله، وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا معناه أجادل الله به، ولكن الذي يظهر لي أن المعنى أحاج لك بها عند الله، يعني أذكرها حجة لك، كما جاء في بعض الروايات أشهد بها لك عند الله، أشهد لك بها عند الله. ومتى تكون هذه الشهادة؟ تكون يوم القيامة عند ملاقاة الله سبحانه وتعالى. فقال له من؟ نعم، فقال له عبد الله بن مسعود بن أبي همية وأبو جهل، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا الاستفهام يراد به الإنكار، يكون عليه. هم عرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله وحده، وملة عبد المطلب الشرك، شرك والعياذ بالله. ذكر له ما تهيج به معرفته، وهي منة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة أبائه والعياذ بالله. فقال هذا لأجل يتهيج ويبقى على ما هو عليه من الشرك. وقوله فقال له أتراضى ملة عبد المطلب، هذا من فضلان، هل مات على ملة عبد المطلب؟ أبو جهل، أما أبو جهل فمات على ملة عبد المطلب، وأما عبد الله بن أبي أمية فقد أسلم. وكذلك أيضا المسيب اللي حاضرهم أسلم، فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان، وبقي الثالث كما هو معروف مات على الكفر، مع الله لا غير مسلم، أسلم في نبأ. نعم نعم كان معه، يعني وفي خطهم يعني هو كان مجرد خاصة لما تكلم بشيء، لكن كان حاضر للمجد. يقول فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة بمعنى دين، وعبد المطلب ما هو لعبد طالب؟ أبوه. وعادة أن الإنسان تلحقه النعرة والعياذ بالله لملة أبائه فلا يحتاج يقلع عنه. وآبى يقول فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه قال قل كلمة قل لا إله إلا الله

تصفح عينه قبل نزول الآية. عينه تصفح عينه قبل نزول الآية يعني على صبر الله. يعني هذا من ضبط من ضبط يعني ضبط في معناه من الجواب هذا غير سديد غير سديد. أولا إن قوله ما كان النبي ولينا أن يصبر من السكين هذه من نزل متأخر يعني في صوت صوته وهو متأخر. وثانيا إن الآية وليس الصبر الذي ينام فيها في الشيء بحر الأحرى والموت مدني ومسوقة مسوقة الشيء المنزل مثل جاب فالظاهر من هذا الجواب ما يحتمل انها مكية ويحتمل ان الرسول بقي صادقه حتى نزول في الآية حتى في المدينة. نعم نبينا محمد وعلى انبيائه وسلم وبعد. روى الامام احمد في مجلد الثاني من مسنده الصفحه 541 حديثا قال فيه حدثنا شيطان بن خالد قال حدثنا الوليد عن شبيب بن ابي روح ان اعرابيا اتى ابا هريره فقال يا ابا هريره حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الايمان يمان والحكمه يمانيه وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وقال المغيرة من قبل المغرب ألا إن الكفر والفسوق وفكرة الخلق في السجادين أصحاب الشعر والوزر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل. هذا حديث حسن كعصام بن خالد وهو الحضرمي شيخ الإمام أحمد قال فيه النسائي لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقد أخرج له البخاري في صحيحه وأشار إليه الحافظ في التقريب بأنه صديق. وأما قول عاصم حدثنا جرير فهو تفصيل والصواب حريم وهو ابن عثمان ثقة ثبت لأن عاصم بن يروي عن جرير وهو ابن عبد الحميد وهو من الثقات وشديد أبو روح تابعين ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وقوله في الحديث وقال المغيرة من قبل المغرب مع أن المغيرة هذا لم يأتي في السند المذكور ولم نقف على طبقة المغيرة هذا هل هو شيخ الإمام أحمد أم هو تابعي أم هو تابعي أو غير ذلك. وعلى كل حال فقد اختلف اللفظ فواحد روى أجد نفس ربكم من قبل اليمن وآخر روى أجد نفس ربكم من قبل المغرب وهذا يوجد اضطرابا في المدح لأن الجمع يعتذر في هذه الحالة. ولكن الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الكبير من جملة الرابع فقرأه الكريم عند ترجمة الصحابي سلامة من حين السكين الشامي قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأصفد عن الأمير بن عبد الرحمن الجرحي عن جرير بن نصير قال أخبرني سلامة بن نصير السكين قال جنوت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتاي فمستان فخذت فقلت يا رسول الله في أبي الخير وألقي السلاح وزعموا أن لا قتال قال فضل الآن جاء القتال لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق ظاهرة على الناس يزيد الله قلوب قوم فيقاتلهم لينالوا منهم قال وهو من ظهره إلى اليمن إني لأجد نفس الرحمن من هنا ولقد أوحي إلي أني مكسوس غير منذر وتتبعون أسجازا والخير معقود في مواقع الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها

نعم. لا غير قصة اليهود من في غير. لأن أنا جيت هذا الحديث ضعيف يعني ما سمعته مرة علينا لا. وهم كلهم الحديث بس أنا ما عرفته واحد من الأنصار. لا ما ما أظن. ما أظن. وإذا صح يعني ما نقول حتى نشوف الحديث نشوف وش خرابه. نعم. نعم. من كان النبي والذين آمنوا وصافوا من المسلمين. ورسلنا بعد ذلك. نقولنا أن الصوفة هي كل رسلنا بعد ذلك. لا. يمكن قد تكون بسنة ست لأنهم ظهروا أن يصوبان رسول الله صلى الله عليه ربه في سفر العمرة. مع أبا مصر صبية أهنى صبية وأبا محمد مصر صبية كما تتوابع ونظرت بعد ذلك نظر أولا نعم لا قصة أبي سلمة عظمة وقتي ورسول الله جاءه دخل عليه بعد نظر وقال أغمر عليه وقال اللهم صل على أبي سلمة إن شاء الله راضي عنه هو لا لذا وجد الحديث سيدين أيضا إشكال من أحبب ورسلنا الجواب عليه إن ثلاثة في من أحبب نواصي أبو طالب وهو كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يثبت محبة المؤمن في الكافر وأجبنا عنها في مصر تحدث المثالية إذا كنت تقوم بمثل المرض في العالم تحدث المرياء الشرعان يحبه أن يتحدث لا تحب أين ليس من حدث إنا نعم إن شاء الله المراد من ثلاثة من أحبب نعم ومن أحببته من أحبب تحيده أو تحيده وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبه أو لا يحبه والرسول يحبه هداية كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أحب هدايته ولن يكن فرق بين أبي طالب وغيره كم من الاشتراك الآن؟ أربعة ست وفي المسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية قد صدق التفسير نعم وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ثانيا تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والصدق تفسيرها وبينا أنها تدل على تحريم وإحرار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه ولو كان أباه وأمه وأمه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول لهم المرحوم المرحوم فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يجعله بالرحمة لأنه مضاد لله رحمة الله ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز يعني رأى الكفر المؤمنين يفرحون بأن يموت بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم نعم هنا تقدم لنا أنه يفتح يقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره. نعم قول من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجنة. نعم قال الشرط إذا قد يعمل من الصلاة بناء إذا لم يتبين الشرط. إذا لم يتبين ما فله أن يفتح. تفرض من هذا أن الرجل تحوم حول الشبه وقال إنه لا يصلي وقال مثلا جاهل الإسلام ولكن ما تبين لنا فهذا لا بأس أن نستغفر له لكنه إذا فوت الفرائض فإننا نستغفر اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له والمشرك الكافر ما نقول إن كان مؤمنا لأن عارف إنه مؤمن. لا البلاد البعيدة ما دام انهم على الكفر فإننا نأخذ في الدنيا نعامل بأحسن لا ولا نحكم بأنهم مسلمين ولا ندخلهم بالرحمة نحن من الله أعلم بما كانوا عاملين. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله يعني مثل كبيرة من هذا الباب تفسير قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله وعرف المعنى وعرف أن معناه التبرؤ من كل إله هو الله قل لا ولهذا أبى أن يقول هذا الكلام فهو يعرف معناها ويعرف مقتضاها ويعرف ملزوماتها ولهذا أبى أن يقول لا إله إلا الله والعياذ بالله وخلاف ما عليه من يدعي العلم فإنما ما عليه من يدعي العلم يعني حيث فسر لا إله إلا الله بغير ما معناه وكأن المعلم يشير إلى تفسير المتكلمين بمعنى لا إله إلا الله أو هو ظنون أن الإله هو القادر على الاختراع وأنه لا قادر على الإيجاد والإبداع إلا الله وهذا التفسير في الحقيقة تفسير باطل تفسير باطل هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله ولا على الاختراع إلا الله لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله بل معناها لا معبود بحق إلا الله لأن لو قلنا لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله صار المشركون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم ودماء صاروا مسلمين مخلصين لأنهم يعني من يظلم ما يقدر على الاختراع ولا خلق السماوات والأرض إلا الله